ايه ولادت مش بقول انه ما هوش لادت عليا ايه ولادت ايه ولادت بس اصل مستحيلة مستحيلة لما فوت عالدرع زعت الصبح يمه فلقى قلبي من حلاوته بيبتعد خليهولي واحرسه يا رب لامه واحموهولي من العيون اللي ترعيد لما فوت عالدرع زعت الصبح يمه فلقى قلبي من حلاوته بيبتعد خليهولي واحرسه يا رب لامه واحموهولي من العيون اللي ترعيد يا ما نفسي لو اشوف طيفه واضمه بين كفولي واحفظه في عيني واشيله يا ما نفسي لو اشوف طيفه واضمه بين كفولي واحفظه في عيني واشيله بس خايفه الناس لا تتكلم عليا نفسي يمه نفسي يمه بس اصل مستحيه مستحيه مش بقول انه ما هوش لادت عليا ايه ولادت ايه ولادت مش بقول انه ما هوش لادت عليا ايه ولادت ايه ولادت بس اصل مستحيه مستحيه فايتة بالبلاط يمه وجعت الطرحة وجت عيني في عينه من كسوف يعتر قام شمر وسمى شلني بالايد اليمين تسلم يمينه مرة شافني فايتة بالبلاط يمه وجعت الطرحة وجت عيني في عينه من كسوف يعتر قام شمر وسمى شلني بالايد اليمين تسلم يمينه جيت اخطي مال عليا وقال لي الكلمة وده يسمع ربها بيني وبينه جيت اخطي مال عليا وقال لي الكلمة وده يسمع ربها بيني وبينه نفسي اقول له ربها واكتر شوية نفسي يمه نفسي يمه بس أصل مستحية مستحية مش بقول إن ما هوش لادت عليا إيه ولادت إيه ولادت مش بقول إن ما هوش لادت عليا إيه ولادت إيه ولادت بس أصل مستحية مستحية من زمان مغرم صبابة قلت والله انت كمان شاغل بالي والنبي يا مرحميني وقولي لابا ليه تتكبر وتضرب في العلالي الجدع فالح وفي غاية الضيابة ازاي حالنا وليه حنطلب مهر غالي الجدع فالح وفي غاية الضيابة زي حالنا وليه حنطلب مهر غالي ايه بنتو تشتروا وتبيعوا فيا نفسي يمه نفسي يمه بس اصل مستحيه مستحيه مش بقول انه ما هوش لادت عليا ايه ولادت ايه ولادت مش بقول انه ما هوش لادت عليا ايه ولادت